بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. في السند المتصل إلى الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله قال: باب قول الله إنما قولنا لشيء. ربنا جل جلاله متكلم وتكلم ويتكلم، وكلماته لا تنفذ. والبخاري في كتاب التوحيد ساق الأدلة على كلام الله وعلى قول الله تعالى، وسيأتينا فصل مستقل في كلام الله سبحانه وتعالى. حدثنا شهاب بن عباد توفي عام 24 و200، قال حدثنا إبراهيم بن حميد توفي عام 78 و100، عن إسماعيل وهو ابن أبي خالد توفي عام 46 و100، وهذا كان من أهل السنة، وكان شديدا على أهل البدعة، وكان يدور على الثغور يعظهم وينصحهم، وإذا رأى مبتدعا في الثغر أخرجه. عن قيس وهو قيس بن أبي حازم توفي عام 97، عن المغيرة بن شعبة وهو الصحابي الجليل أحد دهاة العرب توفي عام 50، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال من أمتي قوم ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله. ومعنى ظاهرين أي غالبين بالبراهين والحجة على غيرهم، وفي هذا بشارة على أن هذا الدين باق حتى يأتي أمر الله تعالى في يوم القيامة. والسعيد في هذه الدنيا من قام بكتاب الله وبأمر الله سبحانه وتعالى. حدثنا الحميدي وهو عبد الله بن الزبير المتوفى عام 19 و200، قال حدثنا الوليد بن مسلم المتوفى عام 95 و100، قال حدثنا ابن جابر وهو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر المتوفى عام 54 و100، قال حدثني عمير بن هاني توفي عام 27 و100، أنه سمع معاوية وهو معاوية بن سفيان الصحابي الجليل توفي عام 60، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله. أمة المقصود بالأمة هنا طائفة، وبأمر الله بحكمه ما يضرهم من كذبهم. نعم، فالذين يكذبون أهل الحق كثيرون، ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله أي يوم القيامة، وهم على ذلك أي ثابتين على ذلك. فقال مالك بن يخامر توفي عام 72، سمعت معاذا وهو معاذ بن جبل الصحابي الجليل الذي توفي في طاعون عموات عام 18 يقول: وهم بالشام أي بالشام المعروفة الآن. فقال معاوية: هذا مالك يزعم أنه سمع معاذا يقول: وهم بالشام. وكلمتنا يزعم ليس معناها الشرك، وليس معناها القول غير محقق، بل إنما يثبت هذا لمعاذ بن جبل في تفسير الموطن الذي يكونون فيه. فنسأل الله أن يحفظ الشام وأهلها، وأن يحفظ المسلمين أجمعين. ثم قال البخاري: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع توفي عام 220 و200، قال: أخبرنا شعيب وهو شعيب بن أبي حمزة توفي عام 260 و100، عن عبد الله بن أبي حسين وهو ابن عبد الرحمن القرشي لا أحفظ وفاته، قال: حدثنا نافع بن جبير توفي عام 99، عن ابن عباس قال: وقف النبي صلى الله عليه وسلم على مسيلمة. مسيلمة الكذاب كان شريفا في قومه، وكان ذا مال، وكان يسمى في أول الأمر عندهم عند قومه يسمى برحمن اليمامة، ثم لقب نفسه بأمير المؤمنين، وهو قد قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقر له بالنبوة، وهو يقر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجاج، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ما قال، فقال: لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، ولن تعدو أمر الله فيك. أمر الله فيه أنه دجال كذاب، ولئن أدبرت ليعقرنك الله. يعني حينما تذهب وتبقى مصر على الكذب وادعاء النبوة أو أنك تتدع النبوة، فإن الله سيقتلك على أيدي المؤمنين. وقد حصل هذا حينما رماه وحشي بحربته التي طعن فيها حمزة، ثم تقدم عليه معاذ بن سفيان فجز رأسه. حدثنا موسى بن إسماعيل وهو المنغري توفي عام 23 و200، وهو من أهل العراق بصري، وهذا السند سند عراقي من أوله إلى آخره. عن عبد الواحد وهو عبد الواحد بن زياد توفي عام 76 و100، عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الأعمش توفي عام 47 و100، عن إبراهيم وهو النفعي توفي عام 96، عن علقمة وهو النفعي توفي عام 260، وهذان من فضلاء أهل الكوفة. عن ابن عباس وهو إمام أهل الكوفة في زمانه علما وعملا وتعليما، ففضله على أهل العراق فضل عظيم، ولله فقه أهل العراق منحدر من عبد الله بن مسعود توفي عام 32، ويقال له صاحب الوساد، وكان أعلم الصحابة، كان أعلم الصحابة بكتاب الله تعالى، يقول: ما نزلت سورة من كتاب الله إلا وأعلم أين نزلت وفيما أنزلت، ولو كنت أعلم أحدا أعلم مني بهذا تبلغه الإبل لرحلت إليه، فعلمه الذي ناله لم ينله إلا بالتعب والسهر. قال: بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض حرف المدينة، وهو يتوكأ على عتيب معه. هذا العتيب في الخطابة نافع جدا، والآن في هولندا مركز من المراكز اكتشفوا مسألة نفسية وقال بأن الإنسان إذا كان يخطب فالأفضل أن يمسك يده هكذا إذا أراد أن يخطب لأنه لا يتوتر. وحللوها تحليلا طبيا قال إذا فعل هكذا الدم لن يتحرك كثيرا فلن يصاب الإنسان بالتوتر. وإذا رجعنا إلى إرث هذه الأمة نجد هذا في الزمن القديم. فمعلي بن سفيان كان عنده خطيب من الخطباء وكان هذا الخطيب راعي وهو كان من أفضل أهل الشام في زمانه. فأتي بأحد المسلمين من خراسان وانظر إلى عزة الإسلام في ذاك الزمان القريب وصل الإسلام إلى خراسان. فجاء بخطيب من خراسان قالوا هذا لا يخطب أحد مثله فأرادوا أن يخطبوا بين يديه معاوية. فنادى هذا الراعي الخطيب العربي الشامي وأراد معاوية أن يخطب أمام هذا فقال إذا رتبون أن أخطب فأتوني بعسير أتلف عليه يعني عسبة حتى يتمسك بها ثم يخطب بها. فمررنا على نفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح أي عن الروح وما حال الروح وهم علموا يعني ما عندهم علم الكتاب أن هذا مما استأثر الله بعلمه. فقال بعضهم لا تسألوه أن يجيء فيه بشيء تكرهونه هم يؤمنون بأنه نبي وهم يحسدونه والحاسد لا يحسد إلا إذا كان الشيء طوابع. فقال بعضهم لنسألنه. فقام إليه رجل منهم فقال يا أبا القاسم ما الروح؟ فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فعلمت أنه يوحى إليه. فقال إذن انظر إلى ابن مسعود كان مراقبا لحال النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا أنزل على الوحي كان ينتبه لهذا. فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتوا من العلم إلا قليلا. قال الأعمش هكذا في قراءتنا أي في قراءة الأعمش سليمان بن مفعم الأعمش وفي قراءة عبد الله بن مسعود والجراع قرأوها وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولذلك أنت حينما تحقق الكتاب والكتاب يروي على الرواية لابد أن تأتي بالرواية التي أتى بها. وهذه الرواية لما يتحدثون عن القراءات والروايات هذه من الروايات هذه رواية عبد المسعود وهي قراءة للأعمش. فهذا الحديث جمع بين قراءة ورواية. باب قول الله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ولو أن ما في الأرض بدأ يسوق الآيات القرآنية التي تدل على قول الله تعالى وعلى كلام الله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات فالكلمات التي تكلم الله بها. ثم ساق عليكم السلام قول الله تعالى ولو أن ما في الأرض جزاك الله خير الجزاء عليكم السلام والصلاة ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. سمعت واحد مثل هذا بعمر؟ صايم؟ الله يقبل إن شاء الله. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. إذن ساق هذه النصوص تدل على أن ربنا متكلم وتكلم ويتكلم ويتكلم بكلام مسموع له صوت. والآلوسي في روح المعاني نقل على أن الذي استقر عليه الأمر عند الماتريدي والأشعري أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام مسموع. أما كلام الجهمية ومن تبعهم من المعتزلة فيما يسمى بالكلام النفسي فهذا من وضع العلم في غير محله. فربنا جل جلاله متكلم والكلام صفة كمال. حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي المتوفى عام 1820 قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان طبعا وصفه الإمام أحمد بأنه أمير المؤمنين في الحديث في عام 300 عن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز في عام 1700 عن أبي هريرة الصحابي الجليل في عام 59 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكفل الله تكفل أي فضلا منه ومنا. وهذا وعد من الله تعالى وزيادة توكيد أي ضمن له حصول ذلك. لدينا الآن كفالة وضمان. يأتي الأخ يذهب إلى شخص من الأشخاص يقول له أريد كفيل. يأتي الأخ إلى شخص أي ضامن يضمن. هناك كفالة وهناك ضمان وهما مختلفان. فالكفيل لما أخذ كتاب من أحد أراد كفيل بحيث الكفيل يأتيه بالكتاب الذي أخذه والضمان الذي يأتي بالشيء أو يأتي بقيمة هذا الشيء. فربنا جل جلاله وعد وتكفل لمن جاهد في سبيله أي يعني في طريق الله تعالى الذي شرعه لعباده المؤمنين في طريقه وشرعه. لمن جاهد في سبيله والجهاد هو بذل الجهد والمال والوسع في طاعة الله تعالى لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلمته. وهذا وجه الشاهد لما البخاري ساق الخبر لما ساق الخبر وتصديق كلمته. طبعا رواية أبي ذر عن الكشميهني وكلماته ونحن نعلم بأن البخاري لما ساق الآية وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. فالاختار البخاري قراءة كلمات لو هي قراءة الجماعة ثلاث قراءة عاصم وقراءها وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فهذه لفظة وتصديق كلمته هكذا رواها الشيوخ الأبي ذر الهروي لكن الكشميهني رواها وتصديق كلماته فهذا ضمن نفس الشاهد. والمقصود بالكلمات هو الأمر الشرعي والأمر الكوني. أبو ذر يروي عن ثلاثة منهم الكشميهني. فالكشميهني يعني هناك أشياء يسيرة خالفة فيها، وأن يدخله الجنة اللي هي الجنة دار السعداء، وهي دار التي أعدها الله تعالى لعباد الصالحين، وهي التي يتنافس عليها المتنافسون، أو يرده إلى مسكنه بما نال من أجر وغنيمة. إذن المجاهد في سبيل الله ورابح لا محالة، إما يعود بالأجر والغنيمة والنصر والظفر، إما يعود بالجنة. باب في المشيئة والإرادة. هنا سيسوق البخاري النصوص التي تدل على أن الله تعالى مشيئة وإرادة، فمشيئة الله وإرادته يعني نعلم أنه لا يحصل شيء في هذا الكون إلا بمشيئة الله تعالى وإرادته، كما في سورة الإنسان في آخرها، وكذلك في سورة التكوير. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فالإنسان له مشيئة، لكن مشيئة الإنسان مقيدة بمشيئة الله. أما مشيئة الله تعالى فهي مشيئة مطلقة نافذة. في قول الله تؤتي الملك من تشاء، فإعطاء الملك ونزع الملك وإعزاز وعدم الإعزاز كله بيد الله، فالإنسان يطلب ما عند الله بطاعة الله. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال سعيد بن المسيب عن أبيه نزلت في أبي طالب، أي نزلت تسلية لفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عمه لم يؤمن به. وهذا لما نعلم هذا الأمر فيه تفويض الأمر لله تعالى، وفيه التأدب مع الله سبحانه وتعالى، وفيه لأنك أقسمت على شيء وقرأته بالمشيئة، فإذا خالفت فإنك لا تحنث. يريد الله بكم الجسر ولا يريد بكم العسر، فربنا جل جلاله هذا من رحمته، ومر عندنا رحمته سبقت غضبي، فمن رحمته سبحانه وتعالى أنه يريد بنا الجسر ولا يريد بنا العسر. حدثنا مسدد وهو بن مسرهد أبو الحسن البصري المتوفى عام 29 و200، بسم الله الحمد لله. قال حدثنا عبد الواب عن عبد العزيز عن أنس، هذا عبد العزيز بن صهيب من المكثرين، عن أنس بن مالك توفي عام 30 و100، وأنس تأخرت وفاته، توفي عام 91. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعوتم الله فاعزموا في الدعاء، أي اطلب الدعاء رحبة ورغبة وبذل وافتقار. ولما كان الدعاء هو العبادة وهو عبادة، حرم علينا أن ندعو غير الله تعالى لما فيه. ولا يقولن أحدكم إن شئت فأعطني، فإن الله لا مستكره له. يعني إنسان ما يقول إن شئت، فإنه زاهد فيما عند الله، والإنسان يدعو ربه وهو في غاية البل والافتقار. وربنا جل جلاله بيده كل شيء، يعني ربنا لا ليس محرجا من أحد. أنت قد تطلب مني شيء وتخشى أن أكون محرج، لأن يعني ربما لما الشخص يطلب من عنده قد يحرجني، فيقول يعني إن لم يكن في الأمر حرج عليك يا ما، فأريدك أن تسعري بكذا وكذا. أقول لك فيه حرج، أو أقول لك لا الأمر سهل بإذن الله. فربنا جل جلاله بيده كل شيء، فأنت حينما تطلب اعزم المسألة واطلب بذل وافتقار، ولا تطلب وكأنك مستغن عن الله. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري، الزهري رحمة الله عليه، سيأتينا أنظر بسنة الذي بعده. وحدثنا إسماعيل، يعني ساق من الزهري ثم سيسوق من الآخر للتقيان بالزهري. وحدثنا إسماعيل وهو إسماعيل ابن أبي أويس متوفى عام 26 و200، وقد روى عن البخاري 29 و200 حديث. قال حدثني أخي عبد الحميد، وعبد الحميد أوثق من إسماعيل، عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب، إذا التقط إسناد ابن شهاب، والسند الثاني أنزل من السند الأول، والسند الأول أقوى من السند الثاني. عن علي بن حسين، هذا علي بن حسين ابن علي بن أبي طالب الذي يقال له زين العابدين، أن حسين بن علي رضي الله عنهما، إذا كان عندكم بالنسخ عليهما السلام فهذا خطأ، هذه نسخة الشيخ شعيب أنا أقرأ بها الآن مكتوب فيها عليهما السلام، هذا خطأ. وابن كثير تحدث بأن هذا من الرواة، والشيخ عبد الرحمن بن عقيل حفظه الله كتب بحثا في هذا أرسله لي وأنا قرأته لهم كما بحثا نفيسا، أن علي بن أبي طالب أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه الطروق اللي هو المجيء ليلا في العام الأغلب، ويشمل الطروق نهارا، لأن الإنسان لما يدخل في بيته يغلق الباب، فالذي يدخل على شيء يدخل عن طريق الطرق. طرقه وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا، أي في ليلة الليالي، فقال لهم: ألا تصلون؟ هذا ألا في اللغة العربية أداة عرضا وتحريضا، عرض لهم، وهذا فيها لأنه صلاة الليل سنة وليس فريضة، يعني طلبها ليس طلب تأكيد إنما طلب رغبة وندب. ألا تصلون؟ قال علي: فقلت يا رسول الله، شوف علينا نظام تتكلم بالكلام النفيس وموعرة جليلة، ولكنها لما كانت في غير محلها صارت كالذي يأتي على إنسان يضربه على وجهه ويقول هذا بقدر الله تعالى، فكانت ليس في محلها. وغضب النبي صلى الله عليه وسلم من كلام علي، وذهب ولم يجادله، وهنا لما يقول الشافعي إن من إدلال العلم أن تجادل كل من جادلت وتقاول كل من قاولت. شوف حيث قال: فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله. نعم أنفسنا بيد الله، وهذه الروح تخرج من الجسد عند النوم، من الذي يعيدها أو الذي لا يعيدها؟ والله سبحانه وتعالى. فذلك الإنسان يحمد الله الذي رد عليه روحه. إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. هي موعظة وكلام صدق لكنها ليست في محلها. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت ذلك، وعد لذرة من فضله أنه ينقل هذا، يعني كأنه قد ندم على ما قلت فيه، ولم يرجع إلي شيئا، ما ناقشه ولا جادله. وذلك من الخطأ أن تقابل كل من قابلك، ومن الخطأ أن ترد على كل من رد عليك. ثم سمعته وهو مدبر، مدبر أي مولد ظهره، يضرب على فخذه، يعني ضربة تأسف وحزن وندم، يضرب فخذه فيقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، أكثر المخلوقات جدل هو الإنسان، نسأل الله العافية. ثم قال البخاري: حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح على فليح بن سليمان متوفى عام 76 و100، وفي حفظه شيء ولكن البخاري انتقى من صحيح حديثه. بسم الله. الشيخ طه الدليمي له جهود في الدفاع عن عقيدة أهل السنة والجماعة، ولكنه بدأ يتكلم في أحاديث الصحيحين، ولما يأتي براء يتكلم في منطقه يرد هذه المسألة، ولا يحق له ولا لمثله لمن لم يكن حاذقا في علم الحديث أن يتكلم في صنعة الحديث، إنما الكلام في علم الرجال لأولئك الرجال. حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن، نعم، يعني هذا فيه بيان لأحوال المؤمن التي تمر عليه كحالنا نحن، تمرنا أمور، نعم، مثل المؤمن كمثل فامة الزرع، يعني هذه الأمثال هي تقريب المعقول إلى العقول، كفامة الزرع يفيء ورقه من حيث أتتها الريح تكفئها، يعني أنت الآن لديك مثل شجرة وتأتيها ريح قد تميلها هكذا وقد تميلها هكذا، هذه حكمة. زرت أنا وأختي قبل 5 سنوات القرية التي هم فيها ورأيت البستان، ورأيت البستان قد مرئ التمر، يعني لما يأتي عام فيه التمر قليل العام القادم يأتي أكثر، فوجدت النخل قد تدلل، ورأيت في النخل اعوجاج وصعوبة الصعود على هذه النخلة، فقلت لها: كيف يأمن الفلاح حينما يفعل النخلة؟ قالت: هذه النخلة لما يأتيها الهواء يمنة ويسرة يهزها ولا تنكسر، هذا الهواء وهزتها أقوى من صعود الفلاح لما يقتطع ناس. فشوف هذا الحجاج قال: مثل المؤمن، يعني مثل المؤمن لما تصيبه الأمور كمثل فامة الزرع يفيء ورقه من حيث أتتها الريح تكفئها، فإذا سكنت احتجلت، يعني هذا لم تسكن ما في ريح تكون محتجلة. وكذلك المؤمن يكفأ بالبلاء، صيب مصيبة، مصيبة بلاء، مصيبة فقر، مصيبة مرض، مصيبة فدمور، كله من أجل ماذا؟ من أجل أن يخبث فلا يتكبر على أمر الله تعالى. وهذا في كتاب الله: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. وأيضا نحوها الآية 42 في سورة الأنعام، نحوها في سورة الأعراف: وما أرسلنا من رسول في قرية إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ومثل الكافر كمثل الأرزة، هذا الأرزة هي من أعظم الشجر، ويقال أنها الصنوبر، مقصود الأرزة من أعظم الشجر، وهذه شجرة الصنوبر يعني لا تخرج الثمرة إلا بعد 30 عام، فهي شجرة قوية جدا. وابن القيم ذكر محاكاة بين الدباء وشجرة الصنوبر، قال لها: أنا في 14 يوم أخرجت ثمري التي لا تخرج إلا في 3، فقالت لها: إذا جاءت رياح الخريف فإذا ثبت فتم فخرقي. نعم، قلت: مثل الأرض في صماء معتدنة حتى يقسمها الله إلى شأن، يعني هذا الكافر ما يهتم، مزدوج ما يعتبر، مستبد عما ما يعتبر، صيب مصيبة ما يعتبر، لكن المؤمن أي شيء يصيبه يلجأ إلى ربه ومولاه. حدثنا الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم على المنبر: إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، أعطي أهل التوراة فعملوا بها حتى انتصف النهار ثم عجزوا، فأعطوا قيراطا ثم أعطي أهل الإنجيل فعملوا به حتى صلاة العصر ثم عجزوا، فأعطوا قيراطا أعطوا من الحسنات على قدر مدتهم. ثم شوف، يعني كان يعمل في الإنجيل قبل البعث النبوي يجر عليه، لا يعمل في الإنجيل يعني حتى يعمل به كاملا وهو الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا عكف عليه فلا، وإذا لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو لم يؤمن بالإنجيل، لأن جاء في الإنجيل وجاء في التوراة وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أعطيتم القرآن فعملتم به حتى غروب الشمس، يعني هذا تبقى هذه الأمة حتى تقوم الساعة. فأعطيتم قيراطين قيراطين، قال أهل التوراة ربنا هؤلاء أقل عملا وأكثر أجرا، قال هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قال لا، قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء. معنى أن الأمر كله لله وكل شيء بيد الله، وربنا جل جلاله يحكم لا معقب لحكمه. حدثنا عبد الله المسندي توفي عام 29 و200، اللي هو عبد الله بن محمد، قال حدثنا هشام وهو هشام ابن يوسف الصنعاني المتوفى عام 97 و100، قال أخبرنا معمر وهو ابن راشد توفي عام 54 و100، عن الزهري وهو محمد بن شهاب الزهري توفي عام 24 و100، عن أبي إدريس وهو أبو إدريس الخولاني عائل الله بن عبد الله توفي عام 80، وكان قاصا وكان واعظا. وفي كتاب محمد بن الصالح، يعني في الكتاب الذي ألفه عن الربانيين، له كلمات في غاية اللطف والجودة. عن عبادة بن الصامت، عبادة بن الصامت قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط، فقال أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئا، عدم الشرك بأي شيء، ولا تسرقوا، والسرقة أمر خطير جدا، ولا تزنوا، وهذا الزنا الذي كثر والعياذ بالله وهو الخبر، وله مقدمات من الصور والاختلاط وغيرها، ولا تقتلوا أولادكم، هذا قتل الأولاد فيه جريمتان، فيه قتل وفيه قطيعة الرحم وفيه عدم الثقة برزق الله وموعود الله تعالى، ولا تأتوا ببهتان تسترونه بين أيديكم وأرجلكم. هذا المبايع على هذا شيء عظيم جدا، فيه إشارة على أن كل ذنب يذنبه الإنسان بيده أو بفرجه أو بلسانه أو بعينه أو بأذنه قد اشتركت جميع جوارحه فيه، لأن الإنسان يحمل اليدين، هذه اليدين يحملها، وقدماه تحمل جميع جسده، فإذا ارتكب أي إثم قد اشتركت جميع جوارحه وقد وضعها في معصية الله. ولذلك نحن لماذا نصلي؟ من أسباب الصلاة أن نؤدي شكر هذه الأعراق. صحيح، من يضمن لي ما بين الحيه وبين الجه أضمن له الجنة. فهنا هذا يعني تحديد كبير، وأيضا فيه بشارة على أن الإنسان لما يتلبس بالطاعة فقد كانت جميع هذه في طاعة الله، كما في حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم خشع سمعي وبصري وعظمي ومخي وما استقلت به قدمي. والإنسان يستحضر النية حينما يؤدي طاعة الله، وإذا حدثته نفسه بالمعصية عليه أن يستذكر هذا المعنى حتى يكف عن المعصية. ولا تعصوني في المعروف، باعتبار أن الطاعة في المعروف. نعم، ولا تعصوا في المعروف، هي الطاعة في المعروف، النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا بمعروف، ولا تحدث المنهج حياة، لا تقول هذه أنا زوجي أضيع زوجي، ولا يقول أخنا أضيع أخي لا تشعر بالمعصية، ولا يقول شخص أنا موظف لا إثم علي، ولا يقول قاضي حينما يقضي بالبادر يقول أنا مأمور، لا، أنت محاسب وهو محاسب. فمن وفى منكم فأجره على الله، يعني أجر العمل وأجر يعني الثواب على هذا، وهذا فأجره على الله، يعني هذا تفخيم، لأن العطاء من الكريم كريم. ومن أصاب من ذلك شيئا فأخذ به في الدنيا، أي عوقب به، فهو كفارة وطهور، ومن ستره الله فذلك أيضا شخص ارتكب الذنب ما عوقب، لم يكن أمره إلا صدق، هذا أمره إلا الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، قد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. إذن الإنسان يحمل يديه تحمله قدماه، فجميع جوارحه قد عصت إذا عفى الله تعالى. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة أن نبي الله صلى الله أن نبي الله سليمان كان له 60 امرأة، طبعا هذا هنا 60 وجاء في رواية 70 وجاء في رواية 90 وجاء في رواية 100، ما الجواب على هذا؟ الجواب على هذا لا مفهوم للعدد، والمراد من له أنه كان له عدد كبير من النساء. فقال لأطوفن الليلة على نسائي فلتحملن، طبعا هذا فلتحملن يعني هذا على سبيل الرجاء، شوف الإنسان في أي شيء يجعل الرجاء والخوف، هنا ماذا تغلب عند سليمان في سبيل الله؟ الرجاء. فأراد أن يطوف على نسائه من أجل أن يحملن برجال نكون مجاهدين في سبيل الله. قال ولتردن فارسا يقاتل في سبيل الله، كل وتتلد فارس. فطاف على نسائه، طاف بمعنى جامع، ولماذا ذكر طاف بمعنى جامع؟ باعتبار أن العرب تستحي وتكني عما يستحي منه. فما ولدت منهن إلا امرأة ولدت شقة غلام. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لو كان سليمان استثنى لحملت كل امرأة منهن، فولدت فارسا يقاتل في سبيل الله، لكنه قد نسي. والإنسان من ضمن أسباب أنه سمي إنسان بأنه ينسى. حدثنا محمد قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد بن الحداء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، وهذا طبعا أعراب لما نقول فلان عربي نسبة إلى العرب أمة العرب، لما نقول أعرابي أي من أهل البادية، وهذا من أدبه صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يزور الجميع. فقال لا بأس، لا بأس عليك، طهور إن شاء الله، هذا الترجي، أراد أن يزرع في قلبه الرجاء. قال الأعرابي طهور، بل هي حمى تفور، يعني سخونة احنا نسميها، على شيخ كبير تزيره القبور، يعني معناها الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذا. ما رضي بدعاء النبي ولا برجائه. حدثنا ابن سلام، له محمد بن سلام بن الفرج الكندي، المتوفى عام 27 و200، قال أخبرنا هشيم وهو هشيم بن بشير الواسطي، عن حسين وهو بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، قال أبو قتادة يسمى بفارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه الحارث بن ربعي، حين ناموا عن الصلاة، في الحديث الذي فيه أنهم قد ناموا عن الصلاة، وهذا هنا فيه اختصار، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء، فكل شيء بمشيئة الله وإرادته، ولا ينبض القلب إلا بأمر الله، ولا يتوقف إلا بأمر الله، وكذلك الجلسان وفي كل أعضاء جسم الإنسان. فقضوا حوائجهم لما يستنجي الإنسان، وتوضأوا إلى أن طلعت الشمس وبيضت، فقام فصلى، لأن الإنسان يعني هذا كان مجموعة، وإلا فالصلاة يستيقظ الإنسان، يعني فرض يومها لا يدخل في حديث النهي فرض يومها، لكن باعتبار مجموعة حتى قاموا وتحركوا عن هذا المكان، وقال قد حضره شيطان، فأذن بلال وأقام الصلاة ثم قضوا الصلاة. لا، هذا أمر متفق عليه، أن صلاة الفائتة يصح أن يصلى في جماعة، لا خلاف فيه. نعم، هذا أمر متفق عليه، لا خلاف فيه. حدثنا يحيى بن قزع وهو المكي، ترى هذا الحديث وإذا حصل نحو هذا في غزة الخندق. قال حدثنا إبراهيم عن ابن شهاب عن أبي سلمة والأعرج، وحدثنا حدثكم ها هنا أما ليس لديكم، ليس لديكم، يعني طبعا في بعض النسخ أنا طبعت التي طبعتها وضعت حرف الحاء هنا. وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيقة عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال: استذب رجل من المسلمين. من هذا الرجل؟ هذا الرجل هو أبو بكر الصديق، كما بينه سفيان بن عيينة في جامعه، وكما في رواية ابن أبي الدنيا، ورجل من اليهود، فقال المسلم: والذي اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم على العالمين، في قسم يقسم به، يعني كان في حال أقسم عليه واستشهد بهذا، فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين. فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم اليهودي، فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي كان من أمره وأمر المسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش، وربما قال: فصعقنا من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، يقول باطش بجانب العرش، فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. نعم، هو لا يفهم إلا من شيء يستحيا منه. حدثنا إسحاق بن أبي عيسى، ولكن لما يأتينا شيء موطن إبهام ولم يحصل فيه إبهام، معناه أن هذا الأمر فيه فضل، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لو أن المصائب هي محض شر لقلنا لن يصيبنا إلا ما كتب علينا، لكن لما ذكر الذي أوقع المصيبة أنها تطهير، وأنها الإنسان مثل النخلة ومثل البذرة مثل الشجرة ينتفع بالمصائب حتى يعود إلى ربهم، وهذه الآية الكريمة قرأناها 42 من سورة الأنعام، الشيخ موجود في سادنا: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به. ما الذي ذكروا به؟ هذه المصائب، ربنا يبتلي الناس لأجل أن يتضرعوا، فإحنا واجب في الخير أيضا نتضرع الله تعالى حتى لا يستدعي الأمر أن تأتينا المصائب لأجل أن نتضرع فيها. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، نعم، حتى إذا فرحوا بما أوتوا، شوف كيف فرحان السيارة، فرحان بالرصيد، فرحان، أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقضي دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. حدثنا إسحاق بن أبي عيسى قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعب عن قتادة، أنت شعب عن قتادة، هذا لا يضر، لماذا؟ لأن لا يحمل عن شيوخ إلا ما كان مسموع له، قال كفيتكم تدليس ثلاثة، وذكر منهم قتادة. عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها فلا يقربها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله. طبعا لماذا؟ أولها وظيفة من وظائف الملائكة، والملائكة لها وظائف عديدة، فنحن كما نؤمن بالملائكة نؤمن أيضا بوظائف الملائكة، والسبب في هذا يعني سلطان المسلمين قد ضعف، وهذا أيضا من تكريم الله لمدينة نبيه صلى الله عليه وسلم، الله يحفظها من دخول الدجال. والدجاج لو والعياذ بالله كثر. فالدجال أول ما يظهر يظهر أنه مصلح يصلح فساد الناس، ثم يدعي النبوة، ثم يدعي الربوبية والعياذ بالله. ولذلك يعني السنة في الناس التدرج معهم حتى يقبل الشيء. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة، أي دعوة مقطوع بإجابتها. فأريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فهنا ماذا آثر النبي صلى الله عليه وسلم؟ العاجل أم الآجل؟ آثر الآجل لأنه أعظم من العاجل، وهكذا ينبغي الإنسان عليه أن لا يؤثر العاجل على الآجل. حدثنا يسرة بن صفوان ابن جميل اللخمي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن مسير عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيتني على قريب فنزعت، النزع هو استخراج الماء بالدم، فنزعت ما شاء الله أن أنزع، ثم أخذها ابن أبي ضحافة اللي هو أبو بكر الصديق، وهذا فيه دلالة على صحة خلافته وصحة ولايته، فنزع ذنوبا أو ذنوبين، يعني ذنبا أو ذنوبين، وفي نزعه بعض باعتبار أن الأمة في زمانه لم تتسع بسبب انشغال بحروب الردة، والله يغفر له. طب هنا والله يغفر له يعني فيها إشارة أن من يلي أمرنا لابد أن يتقدم بهم، فهذا فيه ملمح عظيم جدا، وهذا يعني إشارة لرئيس الدولة وللوزير ولقائد المدرسة ولقائد أي شيء، فمن والله الله تعالى على الناس لابد أن يتقدم بهم. وهنا غير مقصر، وقال عنه والله يغفر له لعدم تقصيره، فالأمة لم تتسع في زمانه. ثم أخذها عمر فاستحالت غربة، الغرب هو الدلو العظيم، وسميت الدلو العظيم بالغرب لأنها خلاف الشرق، تنظر للشرق تنظر للغرب كبيرة أم صغيرة، وهكذا. فالعرف إنما تسمي شيء لابد أن غالبا ما يكون المسمى مشتق من معنى. فلم أرى عبقرية، العبقري هو القوي الشديد وهو الكامل في كل شيء، فلم أرى عبقريا من الناس يثري ثرية، يعني يقطع، يعني يقطع للناس الخير، ولا فعلا عمر الخطاب قطع للناس الخير، هاي أرض العراق كم مساحتها عظيمة، وحينما جاءت لم يقطعها للناس وأقطعهم غيرها. شوف حصل العراق وحصل الشام وحصل فلسطين ثم حصل مصر، بعد مصر شنو اللي كان يراث العلي عمرو بن العاص؟ كان يقول له اسمح لي أذهب إلى البراقع، وين صار البراقع؟ ليبيا. أي فأراد عمر الخطاب كان يعني صبر، ما أراد أن الجيش يذهب بعيد، يعني انظر غضبة عمر الخطاب، يريد الجيش يبقى متقارب حتى لا يفقد شبرا من الأرض قد أخذه، لأنه لما يفقد شيء راح تبدأ الأمة تتهاوى، فهو يريد الأمة دائما قوية. فهذا قال يفري ثرية حتى ضرب الناس حوله بعطل، العطل مبارك الإبل، فأنت لما عندك كبير الناس تجي تاخذ، تجي الناس تعسكر الناس حتى تاخذ المي من قريب. نعم. حدثنا محمد بن العلاء وهو أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه السائل، وربما قال جاءه السائل أو صاحب الحاجة، قال اشفعوا فلتؤجروا، أي اشفعوا فيما ينفعه. وهناك شفاعة لا تجوز، وهي الشفاعة في الحدود، فالشفاعة إنما تكون الشفاعة في الشيء المباح، اشفعوا فلتؤجروا، اشفعوا لأجل أن تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء، فمشيئة الله تعالى لا تؤثر فيها شفاعة ولا غيرها، فالأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. حدثنا يحيى وهو يحيى بن موسى الجعفي قال حدثنا عبد الرزاق وهو بن همام الصنعاني عن معمر، بسم الله، طبعا هذا الحديث في مصنف عبد الرزاق، عن معمر وهذا في جامع معمر، عن همام وهذا في صحيفة همام، إذا هذا الحديث مسلسل من مؤلفين، وهذا يدلك على قدم أن الحديث قد حثر وكتب في عهد النبي وفي عهد التابعين وفي عهد أتباع التابعين، وبدأ الأمر يتطور على قدر تطور الأمر. أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول، لا يقول أصبح لا يقول، لكن أين ذهبت الواو يا زكريا؟ لا زكريا أنا قلت يا زكريا فلن تذهب هي باقية، فهنا لا يقول في أصل لا يقول، لا يقول، لا لا لا الذي تكلم فيه وما لا صنعت، لا لا تكلم ليس في حرف عندهم، أولا هاي ليست نافية، ناهية لا ناهية، فجزمت وسكنت اللام، لما اللام صار ساكن والواو ساكن حذفت الواو التقاء ساكن. لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، ارحمني إن شئت، ارزقني إن شئت، وليعزم مسألته أي يقطع بها ويجزم، لأن الله سبحانه قادر على كل شيء، إيه إنه يفعل ما يشاء لا مكره له، فربنا جل جلاله يلهي خزائن السماوات والأرض وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وقال وأن إلى ربك المنتهى، فمنتهى كل شيء إلى الله تعالى. حدثنا عبد الله بن محمد وهو المسندي قال حدثنا أبو حفص عمرو قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ثمارة، ثمارة أي تجاري، هو والحر بن قيس ابن حصن الفزاري في صاحب موسى، فهو خاطر ينطق يروى هكذا بفتح الخاء وكسر الضاد، ويروى بكسر الخاء وسكون الضاد. فمر بهما أبي بن كعب الأنصاري فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا، تماريت يعني معناه جادلته مقترضا عليه، أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه. وهذا من أعظم الأدلة على النهم في طلب العلم. موسى كريم الله كان من أعلم أهل الأرض، فلما علم شخص أعلم يستطيع أن يصله خلص سعى حتى ولو كان بأبعد بقعة في الأرض في العلم. حتى من فصلهم كان يأتيه الوحي صباحا مساء وليل نهار، وتمنى أن موسى صبر حتى يقطع من العلم. فالإنسان عليه أن يرغب في العلم، والعلم هو أثمن درة في تاج الشرع المطهر عليكم السلام ورحمة الله. هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال نعم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم من شرع. هذا السؤال ليس في محله، ولكن أنت ما تسمع للناس، وحينما تسأل سؤال ليس في محله لا تتعجل الجواب. فقال موسى له فأوحي إلى موسى، يعني سؤال الضار أضر بموسى باء، فهو كان عليه أن يكفل العلم إلى الله تعالى. فأوحي إلى موسى بل عبدنا خضر. فسأل موسى سبيل إلى لقيه، سأل ربه كيف الطريق وكيف يصل إليه، فجعل الله له الحوت آية، ربنا قد جعل الحوت علامة، وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. فكان موسى يتبع أثر الحوت في البحر، فقال فتى موسى لموسى أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه. أنتم أنسانيه لماذا؟ قال هو طبيب الشيخ شعيب قد جعلها بالضم، وهذه طبعا الوحيد اللي قراها بالضم هو حفص عن عاصم والجماعة وما أنسانيه بالكسر، وما أنسانيه إلا الشيطان أن نذكره. قال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا فوجدا خضرا وكان من شأنهما ما قص الله. طبعا الملأ هم أشراف القوم يرحمكم الله، وسمي يعني أشراف القوم لأنهم يملؤون العين بهاء وجمالا. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري وقال أحمد بن صالح حدثنا أحمد بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلامة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ننزل غدا إن شاء الله. هنا علق ما هو عازم عليه على مشيئة الله. لماذا ساق الخبر لهذه اللحظة؟ فيه إثبات مشيئة الله تعالى. ننزل غدا إن شاء الله بخيف بني كنان، هذا مكان في منى حيث تقاسموا على الكفر. هذه السنة السابعة من البعثة النبوية حينما اجتمعوا لما بدأ الناس يهاجرون إلى الحبشة، وقالوا هذه مشكلة حتى لو قتلنا محمد وأصحابهم فإن دعوتهم ستبقى. فاجتمعوا وتقاسموا أقسموا على الكفر وعلى محاصرة نتصدر من معهم، ثم صار بعدها الحصار لإدامة 3 سنوات. قال حيث تقاسموا على الكفر يريد المحصر. من الذي يقول يريد المحصر؟ هذا هو الزهري. ولذا هذه يريد المحصر، هل هي قبل الهلالين أم بعد الهلالين؟ بعد الهلالين، أنها ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، التحصيب ليس سنة، يعني هذا مكان لما إنسان ينفر من منى ويذهب إلى مكة، يعني نزول المحصب ليس بسنة، وسمي بالمحصب هذا الجبل لأن فيه حصباء. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن أبي العباس عن عبد الله بن عمر قال حاطر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف كم يوم حاطرهم؟ 18 يوما، فلم يفتحها لأن أمر بمشيئة الله، فقال إنا قافلون إن شاء الله. شوف هذا وجه قافلون بمعنى راجعون، وقفل لا تقال إلا لمن رجع، ونسمي القافلة بالقافلة تفاعل لأنها تذهب وتعود. فقال المسلمون نقفل ولم نفتح، يعني لما قالها على سبيل المشاورة قال فقدوا على القتال، يعني نزل على رأيهم. ولذلك الشخص لما تعرفهم ريح في السفر تميزوا يعني يسفر بها عن أخلاق الرجال، فقدوا على القتال فغدوا فأصابتهم جراحات، يعني حصل لهم جروح. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا قافلون غدا إن شاء الله، فكأن ذلك أعجبهم فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب قول الله تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربك. هذه الملائكة تخضع لله سبحانه وتعالى حينما يتكلم الله بالكلام، فيه إثبات الكلام لله تعالى. قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق، فربنا يقول الحق ويأمر بالحق وقوله حق وأمره حق، وهو العلي الكبير جل جلاله والعلي وهو الكبير سبحانه وتعالى. ولم يقل ماذا خلق ربكم، باعتبار أن الله سبحانه وتعالى يقول وقال جل ذكره من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني من يأذن له بالشفاعة. مرة عندنا في حديث الشفاعة ماذا يقال للنبي صلى الله عليه وسلم حينما يسجد ويحمد ربه؟ وقال مسروق عن ابن مسعود: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات شيئا، فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت. إذن هذا من أدلة أهل السنة والجماعة على أن الله يتكلم بكلام مسموع، عرفوا أنه الحق ونادوا: ماذا قال ربكم؟ قال الحق. ويذكر عن جابر عن أبي جدا مهمة، ويذكر عن جابر هذا الحديث ساقه في كتاب العلم مجزوما به بصيغة الجزم. ماذا نستفيد من هذا؟ أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم لا يستفاد منه صحة، وإنما ذكره بصيغة التمييز لا يستفاد منه ضعيفا. يعني القاعدة التي ذكرها ابن الصلاح أن ما ذكره بصيغة الجزم فهو صحيح إلى من علقه إليه، هذه القاعدة ليست قاعدة نص عليه البخاري. إذن إذا شيء ما نص عليه ينبغي أن يكون ماذا؟ ينبغي أن يكون الأمر استقرائيا، والاستقراء ينبغي أن يكون تاما. فلما وجدنا نحو هذا نستفيد على أن الجزم لا يفيد الصحة، والتمريض لا يفيد التضعيف. ويذكر عن جابر، طبعا هذا أيضا ساقه في كتاب المخرج رقم 973 موصولا، ويذكر عن جابر عن عبد الله بن أنيس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قبل. إذن ربنا يتكلم حتى نرد على من يقول بالكلام نفسه. وذكرنا أن أبا الثناء الآلوسي ذكر قال: الذي استقر عليها خيرا عند الماتريدي والأشعري أن الله يتكلم بالكلام نفسه. إذن أتباع الماتريدي وأتباع الأشعري لما ينفون الكلام ويثبتون الكلام النفسي قد أزروا أنفسهم بالعلم، ووصفوا الله بالعيب، نسأل الله العافية عما يقولون. قال: فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. أنا الملك، أنا الديان، فربنا هو الديان الذي يجازي الناس، والقاعدة كما تدين تدان، أي كما تعمل تجازى. حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعان لقوله. خضعان أي تواضعا، فهذا مصدر لخضعان. وهذه الملائكة العظيمة، فجبريل له 600 جناح، كل جناح إذا رفعه سد به الأفق، فهي تخضع لله. وجاء في مسند أحمد بسند ضعيف لكن حتى أشرح هذا المعنى، يقول: رأيت جبريل ليلة أسرى بي كالحلس البالي. ما هو الحلس البالي؟ الثوب الذي يرفع، يعني خضعان لله تعالى. فالملائكة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله. كأنه سلسلة على صفوان، صفوان حجر الأنبس، يعني هذه الجناح تخضع الله تعالى، تصبح قطعة واحدة جامدة مثل الحجارة، خضعان لله تعالى. والإنسان لما يفقه هذا كيف يأتي الإنسان يحصل له؟ أو أنه لا يؤدي أمر الله. والملائكة العظيمة هذا هو شأنهم. قال علي: وقال غيره: صفوان ينفذهم ذلك، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قال الحق وهو العلي الكبير. لما يتم كلام الباري بعدها يسأل بعضهم بعضا استفهاما واستعلاما وتفكرا وذبهم حتى يؤدى حق الباري موفرا كاملا من غير تأخر ومن غير كراهية. قال علي: وحدثنا سفيان قال: حدثنا عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة بهذا. قال سفيان: قال عمرو: سمعت عكرمة قال: حدثنا أبو هريرة. ماذا نستفيد من هذا يا شيخ حسين؟ نحن نعلم أن علي بن المدينة سمع من سفيان مرارا، ولذا تجد أهل العلم يقولون: حدثنا، أنه حدثه اليوم وحدثه وهكذا. فحدثه مرة بقوله قال: حدثنا عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة. حدثه مرة قال عمرو: سمعت عكرمة قال: حدثنا أبو هريرة، فيه التصريح بالسماع. قال علي وهو ابن المدينة، قلت لسفيان وهو ابن المدينة قال: سمعت عكرمة قال: سمعت أبا هريرة قال: نعم. يعني علي بن يتأكد قال: هل أنت سمعت عكرمة هكذا يقول؟ قال: نعم. قلت لسفيان: إن إنسانا روى عن عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة يرفعه أنه قرأ فزع. قال سفيان: هكذا قرأ عمرو، فلا أدري سمعه هكذا أم لا. قال سفيان: وهي قراءتنا، نعم، يعني هي بالتشديد، نعم، فزع وليس فزع. حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث وددت أن كل قارئ يقرأ القرآن يستذكر هذا الحديث أمام عينيه: ما أذن الله لشيء، ما أذن للنبي، ليس المقصود النبي صلى الله عليه وسلم فقط، بل جميع الأنبياء. وإذا كان هذا جميع الأنبياء إذن هذا يشمل كل المؤمنين. ما أذن الله لشيء، ما أذن للنبي يتغنى بالقرآن. التغني بالقرآن هو تحسين الصوت وتزيينه، ومعناه ما استمع الله لشيء كاستماعه لقراءة نبي أو قراءة مسلم القرآن. فإذا هذا الحديث فيه الحث على تطيب الصوت وأيضا يعني كمال الخلق وحسن القراءة وحسن فهم. ربنا جل جلاله يعظم استماعه لقراءة القرآن، فمن يقرأ عليه أن يحسن ما استطاع لذلك سبيلا، فيحسن خلقه ويحسن قلبه ويحسن نيته، وليعلم أن الله يستمع. هذه ما أذن الله لشيء، بأي آية تذكرنا بكتاب الله تعالى فيما يتعلق كلمة أذن؟ حتى أخفف عليكم، إلى السماء انشقت وأذنت لربها. أذنت مو معنى الإذن أي عرفت الإذن، لا أعوذ بالله من هذا معنى. أذنت معنى استمعت واستجابت لربها. نعم أحسنت. لا تختلف. نعم. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يا ابن آدم يا آدم فيقول لبيك، يعني لبي لك تلبية وسأعليك باعتبار لما يكون استجابة بعد استجابة فيه إسعاد للمنادى، فينادي بصوت. شوف هذا وجه الاستجابة، لأن الله سبحانه وتعالى يتكلم بصوت مسموع. إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. شوف هذه المسؤولية، مسؤولية الأب أمام أولاده، مسؤولية المدير. آدم هو الذي يأتي بذريته يخرجهم إلى النار، نسأل الله العافية. فربنا لما مكننا من الزوجات والأولاد والأموال وغيرها والمناطق، هذه المسؤولية نسأل عنها، ونسأل عن النقير والفتيل والقطمير. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة. هذا النساء جبلنا على الغيرة، فعلى الأزواج أن يداروا زوجاتهم. ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة. طبعا سيأتينا الكلام عن هذا البيت أنه من قصب لا نصب فيه ولا وصب، والقصر نقصد به اللؤلؤ المجوف. فكما أن هيئت له بيت ليس فيه فخر له الأصوات مختلفة وليس فيه تعب، أكرمه الله تعالى ببيت يناسب عملهم، حتى نحفظ قاعدة أن الجزاء وفاق. باب كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة، كيف يحشد الأدلة لإثبات العقيدة. وقال معمر وإنك لتلقى القرآن. شوف يعني لما قال نزل به الروح الأمين على قلبك، وإذا تم آية أخرى في هذا في هذا، يعني ليس معناه أنه فقط ألقي في قلب النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يسمعه سماع أذن، لا، سمعه سماع أذن. ولذا قال لا تحرك به لسانك لتعجل به، بل عليك استمع، اسمع واستمع. الاستماع ما هو الانتباه للسماع. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيان. هذا البيان، ولكن احنا لما نجلس نتذاكر البيان هذا يعني باب من أبواب فضل الله، علينا أن نشكر الله أن من علينا بهذه النعمة. وإنك لتلقى القرآن، أي النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلقى القرآن من جبريل، وجبريل قد تلقاه وسمعه من الله تعالى، أي يلقى عليك وتلقاه أنت، أي تأخذه عنهم. ومثله فتلقى آدم من ربه كلمات، هذا من كلمات جاء بيانه في سورة الأعراف. حدثني إسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن وابن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل، إن الله قد أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل. طبعا هذه إثبات المحبة لله تعالى، والمحبة غير الرحمة. تجد المؤولين فسروا المحبة بالرحمة، الرحمة شيء والمحبة شيء آخر. فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض في أهل الأرض. مثل هذا عمر الزير يرحمه الله، توفي يوم 11 في جمال واليوم 20 يعني قبل 9 أيام، ولكن تجد الملايين من الناس تداولوا الترحم عليه ومعاودة استماع قلت اللهم ارحمه برحمتك الواسعة وارحمنا الآن وإذا صرنا إلى ما صار إليه. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، هذا كان قد اشترى سيارة وكان يطوف فيها في مجالة علم، ويقول في نفسه لأحقرنها في سبيل الله، يعني يجد ويجتهد في الذهاب والإياب بها في طاعة الله تعالى، استماع للدروس وبثا للعلم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم. شوف يعرج أي يفعلونها في إثبات العلو عليه الطهار، كما ساقه البخاري هناك يستدل به على العلو وهو أعلم. إذن لماذا يسألهم يا حسين وهو أعلم؟ يسألهم لأجل أن يرفع أولياءه في الملأ الأعلى، كما أنه يرفعهم عند الملأ الأرضي ويستر لهم أمرهم. كيف تركتم عبادي؟ فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. فعلى الإنسان أن يكثر من الصلاة، وفي الحديث السقيم ولن تفضوا أعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن واصل عن المعروف قال سمعت أبا ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتانا جبريل فبشرني أنه من الناس لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن زنى؟ قلت وإن سرق وإن زنى؟ قال وإن سرق وإن زنى. باب قول الله تعالى أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. من كان لديه التفسير ابن كثير فليرجع إلى تفسير هذه الآية ولينظر كيف أن ابن كثير حثق طلاب العلم على أن يتعلموا علم القرآن لأنه علم الله تعالى. قال مجاهد يتنزل الأمر بينهن، هذه في سورة الطلاق الآية الأخيرة، وهي آية عظيمة جدا تدل على أن هذا الخلق ما خلق إلا من أجل أن نعلم ونطبق ما نعلمه بين السماء السابعة والأرض السابعة، فكل شيء بأمر الله سبحانه وتعالى. حدثنا مسدد وهو ابن مسرهة أبو الحسن البصري في عام 29 و200 قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أبو إسحاق الهمداني عن البراء بن عازم. البراء بن عازم فتح أي بلاد يا حسين؟ فتح طهران. انظر إلى الصحابة كيف وصلوا إلى ما وصلوا. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان إذا أويت إلى فراشك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الصحابة ويعلم الوحدان وكان يغتنم كل فرصة من الفرص، فهذا حديث عظيم جدا. يا فلان إذا أويت إلى فراشك، شوف الإنسان يأوى إلى الفراش، وكما أنه يأوى إلى الفراش فهو يأوى إلى الدار الآخرة ويخرج من هذه الدنيا ويوضع في أرض مقطعة، ففي كل يوم تذكر بخروجك من هذه الدنيا. ولذلك من الأمر هكذا وعند الإنسان كما تغيب الشمس يغيب الشمس تغيب شمسه عليه أن يدعو بهذا الدعاء، فقل اللهم أسلمت نفسي إليك، هي أنت مسلمها سواء كنت مستيقظا أو لست مستيقظا، لكن هذا فيه إظهار ضراعة وأن الإنسان عبد يعلم أنه عبد وأن نفسه بيد الله تعالى. ووجهت وجهي إليك، أي أن الإنسان يلتجئ إلى الله في جميع أمورهم، وذكر الوجه لأن الوجه هو أشرف ما في الإنسان. وفلطت أمري إليك، أي في جميع أموري الدينية والدنيوية والمالية والأسرية. وألجأت ظهري إليك، أي أنه يعني يجعل يطلب القوة في كل شيء عند الله تعالى رغبة ورهبة، يعني هذا السبب في كل ما ذكر، يعني رغبة فيما عند الله ورهبة من عذاب الله، رغبة ورهبة إليك، يعني هذا تعليل لما سبق. لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. شوف الإنسان ليس له ملجأ إذا أراد أن يهرب من الله تعالى، فلا بد أن يهرب من الله إلى الله، يهرب من عذاب الله إلى رحمة الله براعة الله. آمنت بكتابك الذي أنزلت، ومن أعظم النعم أن الله قد أنزل هذا الكتاب العظيم، وبنبيك الذي أرسلت. نعم. فإنك إن مت في ليلتك مت على الفطرة، على الإسلام والتوحيد والسنة والإيمان، هذا الدعاء فيه فوائد من ضمن الفوائد حسن الخاتمة. وإن أصبحت أصبت أجر، إذا ما مت فأنت قد اكتسبت أجر وطبقت السنة، فينبغي على المرء أن لا يفوت هذا الدعاء. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب، هذا اليوم الذي تحزب فيه الكفار على المسلمين، ولذلك لا تنزل بنا نازلة الآن أو فيما سبق أو فيما سيأتي إلا وتجد نحوها قد حصلت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله قد أضاء لنا الطريق وبين لنا كيف الملتجأ إلى الله تعالى. اللهم منزل الكتاب، هذا توسل إلى الله تعالى بأن يدفع الله بشر الأحزاب، كما أنعم علينا بإنزال الكتاب أنعم علينا يا رب بإنزال نصرك ودفع الضرر. سريع الحساب، فربنا جل جلاله سريع الحساب ولا أسرع من الله سبحانه وتعالى. اهزم الأحزاب، دعا عليهم بالهزيمة وزلزل بهم، وذلك جاء الريح وحصل ما حصل بفضل الله. شوف زاد الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي خالد قال سمعت عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من رواية قتيبة عن سفيان، ونحن نعلم بأن من أوثق الناس في سفيان علينا الحميدي وعلي بن المدينة، فروى الخبر عن قتيبة ثم قال زاد الحميدي، ونحن نعلم بأن الزيادة تكون بالأسانيد وبالمسند، هذه الزيادة بالأسانيد وبالمسند، ما الزيادة فيها هو التصريح بالسمع، وهذا الحديث في مسند الحميدي برقم 19 و700. حدثنا مسدد وهو ابن مسرهة أبو الحسن البصري عن هشيمة وهو هشيمة بن بشير في عام 83 و100 الواسطي. يا أبا عبد الله من دنا واسط؟ هذا ليس الحجاج. الحجاج أول ما جاء إلى البصرة سفك فيها الدماء، ثم ذهب إلى الكوفة سفك الدماء، فلما أراد أن يقيم ملكه بنى واسط حتى يجعلها بين البلدتين، يعني كأنه استحيا من نفسه قليلا. نسأل الله أن يرحم المسلمين وينفع عنهم القتل. عن أبي بشر رحمه جعفر بن أبي وحشية توفي عام 25 و100 عن سعيد بن جبيرة التابعي الجليل خديج بن عباس، وقد أثنى عليه ابن عباس فقها وحديثا وتفسيرا، توفي عام 94 عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، هذه سورة الإسراء. قال أنزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة، طبعا الحديث تقدم في تفسير سورة الإسراء وفيه بدل متوار متخف بمكة، فكان إذا رفع صوته سمع المشركون فسبوا القرآن ومن أنزله، إذن هذا المبارس رائع، ومن جاء به وقال الله ولا تجهر بصلاتك، يعني لا تجهر بصلاتك ترفع الصوت في حين يسمعها المشركون فيسمون، ولا تخاف فيها تخافتا لا يسمعه أصحابك الذين يصلون خلفك، لا تجهر بصلاتك حتى يسمع المشركون، ولا تخاف فيها عن أصحابك فلا تسمعهم، وبتغ بين ذلك سبيلا، حتى تدل ذريعا أسمعهم ولا تجهر حتى يأخذ عنك القرآن، أي لأجل أن يأخذ عنك الصحابة القرآن. طبعا من جرير الطبري يتحدث في تفسير هذا بكلام النفيس، وذكر قاعدة من قواعد مفاد القاعدة أنه لا يحق للإنسان أن يأتي بالتفسير بتفسير جديد يخالف التفسير الذي عليه الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. الطبري في تفسير هذا الآية يعني قال ولو جاد أن نقول لنا لقلنا كذا وكذا وكذا، فعلم قاعدة في غاية النفاس. باب قول الله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله، إذن ساق البخاري هذا باعتبار أن لله سبحانه وتعالى كلامه، وهذا الكلام حينما يعني سبقت كلمته لعباده الصالحين إنه لقول فصل، يعني قاله الله تعالى، هذا آية عظيمة جدا لما نقرأها في سورة الطارق، إنه لقول فصل، معنى أن القرآن قول قاله الله تعالى وكلام تكلم به تعالى وهو كلام مسموع حق، يعني وجد يفصل بين الحق والباطل، وما هو بالهزل. نعم، ولذلك يعني شوف وما هو بالهزل، ما دام أن شيء يعني ينبغي أن يكون القرآن مهيبا في صدرك، ولذلك حينما تهتم بالقرآن احذر أن تلم بذنب من الذنوب، يعني من هيبة القرآن في صدرك لا تلم بذنب من الذنوب. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. طبعا بعض الناس أولوا هذا الحكم قالوا يعني يحصل من العبد كلام لو قيل هذا الكلام في غيره ليتضرر منه المقول فيه، يعني من قال هذا أراد أن ينفي صفة التضرر عن الله تعالى، والنص صريح يؤذين ابن آدم، فربنا يوصف بالتأذي لكن لا يوصف بالضرر، يعني أنا الآن جالس وأسمع كلام قد تكلم فيه فأنا أتأذى، ومن أتأذى أصاب بضرر وأحزن وأبقى أتقلب الليل دائما، فربنا يتأذى من كلام ابن آدم السيء ولكنه لا يصاب بالضرر سبحانه وتعالى. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل الصوم لي وأنا أجزي. هذا حديث عظيم جدا للصائم، يعني أنت الآن لو فرضنا أتيت في حوزة الحساب وطلبت مظلمة لحسين تكلمت فيها وقدحت فيها أو خجلته أو أكلت شمها، ويؤخذ من حسناتك، لا يؤخذ من حسنات الصيام لأنها الحسنات الصيام دي. هذا معنى، والمعنى الآخر ربنا يضاعف الحسنة إلى 10 أضعاف إلى 70 إلى 700، أما الصوم فليس له حد، كلما عظمت النية عند الصائم فربنا يعطيه أضعاف مضاعفة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وأنا أجزي به، ولماذا؟ لأن في الصوم الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان قال يدع شهوته، وهذا فيه يعني ترغيب في ترك شهوات النظر وغيرها، لأن الإنسان إذا ترك الشهوات لا فهو باب من أعظم أبواب الحسنات، وأكله وشربه لماذا ترك هذا كله؟ تركه لله من أجل، والصوم جنة، أي الصوم جنة من جميع الشرور، وللصائم فرحتان، فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الخلوف هو تغير رائحة الفم بسبب خلو المعدة، وهذا مهم جدا حتى لا نأخذ بقول الشافعية بكراهية السواك بعد الزوال. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أيوب يغتسل عريانا خر عليه رجل جراد من ذهب، يعني أنت لا مهما عندك من مال ويأتيك المال احمد الله سبحانه وتعالى، اللهم ارزقنا في هذا اليوم فوق ما نؤمن، فجعل يحثي في ثوبه فنادى ربه، يعني ربه نادى يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى يا رجل، فلابد أن يعترف بفضل الله ولكن لا غنى بي عن بركتك. شوف العلم يعلمه في التأدب مع الله سبحانه وتعالى، فكيف يستغني الإنسان عن بركة الله وعن رحمة الله وعن فضل الله تعالى. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول، طبعا من الغروب وحتى الفجر تقسم الليل 3 أثلاث، فالثلث الأخير هو هذا ثلث التنزل الإلهي، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. شوف دائما كبير السن يستيقظ في هذه الأوقات سواء كان راغبا أو ليس براغب، وهذا من فضل الله تعالى على كبار السن، لأن الإنسان كلما تقدم في السن كلما قرب فروجه من هذه الدنيا، فربنا يعذر عباده. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون أي المتأخرون من حيث الزمن، السابقون أي المتقدمون في الكرام والمتقدمون في الحساب والجزاء ودخول الجنة يوم القيامة، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. وبهذا الاستناد هذا من حديث الصحيفة، والبخاري لما أتى بالصحيفة ساقها هكذا. وبهذا الاستناد قال الله أنفق أنفق عليك، فهذا المقصود بالإنفاق الشرعي وليس الإنفاق المحرم. بعضهم يسافر لأجل الفسحة، وهذا من تضييع المال وتضييع الزمان والتعرض إلى المحرمات. أنا حدثتكم يوم أمس عن بعضهم لما هدفه من هذه الدنيا فقط يريد المسحة، فالإنسان عليه أن يسعى أن لا يجعل دقيقة من دقائق إلا في طاعة الله تعالى، حتى النوم يحتسبه لأجل راحة البدن ولأجل القربة إلى الله. حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا ابن فضيل، توفي عام 95 محمد بن فضيل، عن عمارة عن أبي زرعة 95 والحافظ بن حجر مثل هذا 95 يعني بعد المئة لما يعطي الطبقة، عن أبي زرعة عن أبي هريرة فقال جبريل، هذا الحديث مختصر من حديث سابق، فقال المقصود به قال جبريل وهناك تصرف، فقال هذه خديجة أتتك بإناء فيه طعام أو إناء فيه شراب فأقرئها من ربها السلام. هنا أقرئها من ربها السلام، كيف حصل هذا؟ أن الله قد خاطب جبريل بهذا بكلام مسموع، وبشرها ببيت من قطف وهو اللؤلؤ المجوف لا صخب، فهو في الأصوات المختلفة لا صخب فيه ولا صخب، فهي أيضا ما سمعت من أصوات الصخب ولا أتعبتهم، فتعطى قصر في الجنة من لؤلؤ مجوف ليس فيه صخب وليس فيه نصب. ولذلك ربنا قال في سورة الغاشية لا تسمع فيها لاغية، الذين أعرضوا عن اللغو في الدنيا يدخلون الجنة وليس فيها لاغية. حدثنا معاذ بن أسد توفي عام 21 و200 قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله أعددت، أعددت بمعنى هيأت، أعددت لعباد الصالحين، الصالحون هم الذين صلحت قلوبهم وصلحت أنفسهم وصلحوا صلحت أعمالهم وصلحوا لدخول الجنة وصلحوا لجوار الرحمن. أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فالجنة العظيمة يتفكر بها الإنسان. حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني سليمان الأحول أن طاووسا أخبره أنه سمع ابن عباس يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تهجد من الليل، لما رأى الإنسان أن لا يدع تهجد الليل أبدا، قال اللهم لك الحمد، والإنسان دائما يحمد ربه على جميع الأمور، أنت نور السماوات والأرض، فربنا هو من نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض القائم على كل نفس والقائم على نفسه، القائم على نفسه بذاته والقائم على كل نفس والله سبحانه وتعالى، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض، كلمة ربها الخلق الملك التدبير ومن فيهن، أنت الحق فهو الحق سبحانه وتعالى، ووعدك الحق وعده لا يخلف أبدا، وقولك الحق قوله الحق سبحانه وتعالى، ولقاؤك الحق والجنة الحق والنار حق والنبيون حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت، معنى أسلمت أي انقدت لك انقيادا تاما، وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصم، مثل لا بد أن يخاصم الكفار ولا بد أن يخاصم السوء في الله تعالى ولأجل الله تعالى، وإليك حاكمت أي يحتكم الإنسان إلى شرع الله تعالى، فاغفر لي ما قدمت وما أخفت، هذا من الإسحاب والإثمار، بماذا؟ لأن فيه أظهار ضرائع الله تعالى، وما أسررت وما أعلمت، أنت إلهي، معنى أنت إلهي أي أنت معبودي، جزاك الله خيرا، لا إله إلا أنت، فربنا هو الإله الواحد الأحد سبحانه وتعالى، يخضع الإنسان لربه ولا يدع المرء سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الحديث بهذا الدعاء لو أن الإنسان تركه طوال حياته ولم يطبق يخشى أن يكون ممن أعرض عن شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى المرء أن يعمل بالسنة حتى ولو كان يعمل أحيانا دون أحيانا. حدثنا حجاج بن منهاتم في عام 17 و200 قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال حدثنا يونس بن يزيد الأيدي في عام 52 و100 قال سمعت الزهرية قال سمعت عروة بن الزبير وسعد بن وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الأبكي، الإبك هو أشد ما يكون من الكذب والعياذ بالله، قالوا فبرأها الله مما قالوا، وكل حدثني طائفة من الحديث، هذا الزهري يقول هكذا، الذي حدثني عن عائشة قالت ولكن والله ما كنت أظن أن الله ينزل في براءة وحيا في براءة وحيا يفلى، ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يفلى، يعني هكذا الصالحون دائما يزرون أنفسهم أمام حق الله ولا في الله تعالى، ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها، فأنزل الله تعالى إن الذين جاءوا بالإبكي، العشر الآيات ممن تكلم بكلام النفيس في هذه الآيات الزمخشري في تفسيره أبدع وأجاد غاية الإبداع في فضائل هذه الآيات 18. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبها. شوف السيئات, يعني الآن توجد سيئة في طريقك وأنت ما تأتي في بالك هذه السيئة ولا تفكر بها, فهذه لا لك ولا عليك. أنت في طريقك فكرت أن هذه السيئة حينما تأتي سترتكب هذه السيئة, هذه لا تسجل عليك حتى ترتكبها, وإذا تركتها لله تؤجر عليها. وهكذا يعني ربنا جل جلاله قد رحم الناس, فالإنسان به حاجة أن دائما يفكر أن يدع السيئات لله تعالى حتى يؤجر عليها. إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة, شوف السيئة ما سمي سيئة إلا لأنها تسود الإنسان, فلا تكتبوها عليه حتى يعملها, فإن عملها فاكتبوها لمثلها, وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة, وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة, فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن معاوية بن أبي مزربد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق الله الخلق فلما فرغ منه قانت الرحم. شوف الرحم ما سميت رحم إلا لأنها رحمة من رحمة الله سبحانه وتعالى. فقالت مه, قالت هذا مقام العائد وكما القطيع, يعني الرحم تتوسل إلى الله تعالى وتخشى القطيع كما يحصل القطيع كثيرا كثيرا عندنا, بل العم الأغلب عند الناس وجود القطيع ووجود التحافل ووجود التنافر. فقال ألا ترضين أن أصل من وصل فيه من يصل الأرحام ولا يقطع الأرحام يصله الله تعالى برحمته, وأقطع من قطع, كمن قطع الأرحام فهو حري أن تقطع عنه رحمة الله. قالت فلا يا رب. قال فذلك فيه لك, هذه الكسر الكاف. ثم قال أبو هريرة فهل عتيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم, الآن القصف وتحطيم الناس وتدمير الناس من الفساد في الأرض. قطيعة الرحم ربنا جل جلاله قد عطفها على الفساد في الأرض, لأنه يحصل من الفساد في الأرض بسبب قطيعة الأرحام إذا قطعت الأرحام, حتى ندرك أن الله سبحانه وتعالى ما أمرنا بشيء إلا لحكمة عظيمة. حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن صالح عن عبيد الله عن زيد بن خالد قال مطر النبي صلى الله عليه وسلم فقال قال الله أصبح من عبادي كافر بي ومؤمن بي, يعني ساق هذه الحديث مختصرا لأجل قال الله, ففيه إثبات, فيه إثبات كلام الله تعالى. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله إذا أحب عبدي لقائي, يعني ليس المقصود الموت بل المقصود الانتقال إلى الدار الآخرة, إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه وإذا كره لقائي كرهت لقاءه, لأن الإنسان لا يكره لقاء الله إلا إذا كانت أعماله سيئة, ولا يحب الإنسان لقاء الله إلا إذا كان مقبلا على الله بالعمل الصالح. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله أنا عند ظن عبدي, فالإنسان يحسن ظنه بربه, يقف بين يدي الله يرجو رحمة الله يرجو محبة الله يرجو القرب من الله يرجو مغفرة الذنوب. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لم يعمل خيرا قط, هذا رجل مقصر ولديه خلل في الاعتقاد, فإذا مات فحرقوه, طلب من أولاده أن يحرقوه لا مات, وذروا نصفه في البر ونصفه في البحر على جبع الأجزاء, فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه, يعني هو كان له خلل أن الله ربما لا يستطيع أن يجمع أجزاءه, ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالم. طبعا يروى أن هذا كان نباشا, فأمر الله البحر فجمع ما فيه, طبعا هذا في الدنيا وليس في الآخرة, وأمر البر فجمع ما فيه, ثم قال لما فعلت, قال من خشيتك وأنت أعلم فغفر له, إن ربنا جل جلاله قد يغفر لبعض من يخطئ والله يحكم لا معقب لحكمه. نباش ينبش القبور, قبل سنة مثلا شيخ السوري في اسطنبول ينبش القبور لأنه يبحث عن الأسنان, الأسنان ذهب, نسأل الله العافية. هو نقول هو مخطئ, هذا ليه خلل في الاعتقاد, لكن الله سبحانه وتعالى برحمته غفر له, وإلا هذا الرجل يعني لا يعني الله سبحانه وتعالى يفعل ما يريد ويحكم ما يريد سبحانه, هذا ليه خلل. يعني بعضهم أولوا قالوا هذا كان في حالة النذر هذا الغفر ضرب عليه الأمر, لو كان الأمر كذلك لما هتب على هذا إذا كان الإنسان قد ذهب عقله وحال بينه وبين عقله, لكن الصواب أن كان له لديه خلل في المعتقد والله أعلم. الحديث الأخير في هذا المجلس حتى نذهب ثم نعود للواحدة والنصف بإذن الله تعالى. حدثنا أحمد بن إسحاق في عام 2200 قال حدثنا عمرو بن عاصم, هذا أحد شيوخ البخاري وهنا روى عنه بالواسطة وهو من شيوخ البخاري متقدمين, توفي عام 1300 قال حدثنا همام وهو بن يحيى بن دينار العود البصري المتوفى عام 65 قال حدثنا إسحاق بن عبد الله وهو بن أبي طلحة في عام 230 قال سمعت عبد الرحمن بن أبي عمرو قال سمعت أبا هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عبدا أصاب ذنبا وربما قال أذنب ذنبا، هذا شكل من الراوي، فقال ربي أذنبت وربما قال أصبت فاغفر لي، قال ربه أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي. إذن الاستغفار يعني فيه أنك تعلم أن الله يسمع وأن الله يغفر، ثم متى ما شاء الله يعني الإنسان يتوب ثم يقصر ثم يتوب، ثم أصاب ذنبا أو أذنب ذنبا، هذا شكل من الراوي، فقال ربي أذنبت أو أخذت آخر فاغفره، فقال أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي، ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا وربما قال أصاب ذنبا، قال ربي أصبت أو أذنبت آخر فاغفره لي، فقال أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي ثلاثة، غفرت لعبدي ثلاث مرات، فليعمل ما شاء. نسأل الله أن يتوب علينا أجمعين وأن يسر لنا الحسنى. هذا بالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.